أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيخ الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أصحابي وصحباتي الصغيرين، أهلا بيكم ولقاء جديد وأطفال النهاردة. التقينا في حلقة سابقة مع الأستاذة الكاتبة والناقدة صاحبة فكرة صالون المنصورة الثقافي الرياضي العربي الأستاذة عزة أبو العز، وكابتن الفريستايل البطل العالمي في الفريستايل كابتن محمد عاشور، ومجموعة من الأصدقاء والصديقات. التقينا معهم في حلقة سابقة، لكن كان اللقاء جميل وممتع ومليء بالمعلومات، فقررنا ان هم يكونوا موجودين معانا تاني النهاردة علشان نكمل كلامنا عن البطولات اللي شاركوا فيها وعن الأنشطة المختلفة للصالون. أهلا وسهلا بيكم. أهلا وسهلا بيكي، وأهلا بكل السادة المستمعين مستمع إذاعة البرنامج العام. وبرحب بكابتن محمد عاشور. أهلا وسهلا بيك يا فندم وكل السادة المستمعين الكرام. هل في حد بيساعد الولاد أو بيعلمهم الرسم؟ احنا إن شاء الله الموسم الثاني هنعمل ورش فنية بالفعل، يعني احنا مخططين كده مع كابتن عاشور ان احنا هنعمل شغل مختلف، برضه متخصصين متخصصين بالضبط. في وعد كبير منها ان احنا نعمل يعني شغل عالمي. جميل. من خلال صالون المنصورة ملتقى عزة أبو العز في الرسم بإذن الله يبقى فيه ورش فنية، يعني هيكون في المسرح لنا شغل بإذن الله عشان نشجع الولاد المسرح أو الفنون زي ما حضرتك عارفة. طبعا. طبعا. نختار برضو نص مسرحي يناسب الأطفال ليكون متميز، ونحاول نعمل لهم ورشة تمثيل. كل ده إن شاء الله من خلال الموسم الثاني. بالإضافة هم عارفين لنشاطنا القديم، يعني إحنا عندنا أعرف بلدك مع ماما عزة دي بتعتمد على زيارة الأماكن الأثرية وتنظيم رحلات للولاد يشوفوا فيها الأثر، يعني أنا بكتب لهم بأسلوب الحدوثة عن الأثر أو عن قيمة ما. مش بس ده كفاية، أنا دايما عايزة الولد أو البنت يستعملوا أكتر من حاسة في التعرف على المعلومة. هو بيقرأ عن المعلومة، بيقرأ عن الأثر، لكن لما يروحوا ويشوفوا ويحسوا هيبقى نوع من، أولا بيعمل عنده نوع من الانتماء للوطن، تاني حاجة بيبقى شاف الحاجة اللي هو قري عنها. يعني مثلا زي شهد بتحب القراية في الأثار، هي شهد حضرت معنا الرحلة قبل كده لما رحنا مجمع الأديان. هاي. عملت رحلة مكافأة للولاد المتميزين في الدراسة. ورحنا عملنا زيارة لمجمع الأديان، فطبعا بتعرفوا على الحاجة بشكل عملي، وبشكل عملي من هما استحالة ينسوها تاني طبعا، وبتثبت. يعني حضرتك ممكن تسأليهم ده كان وقعها جميل جدا عليهم يعني بعد ما راحوا. فاحنا مستمرين في شغلنا القديم، بس هنضيف عليه شغل جديد، شغل المسرح وشغل الورش الفنية. وفي حاجة مهمة يعني هم بالنسبة لهم هي مهمة وبالنسبة لي أنا بتسعدني، اللي هي الحدوتة. أنا بكتب عنهم حدوتة، هم بيبقوا أبطالها الحقيقيين. جميل. يعني بطل الحدوتة بيبقى هو الطفل أو الطفلة. أيوه. وبتكون باسمه. يعني مثلا شهد وجنة كان معمول عنهم حاجة، هم الاثنين الجميلتان شهد وشنة. أنا ممكن أسمع حضرتك حتة منها؟ فضل. لأن هم بتحولوا بطل الحدوتة. فضل. الجميلتان شهد وجنة. شهد وجنة اتنين من البنات اخوات، في وجودهم كل السعادة والهنا، الرقة والهدوء في شهد، والشقاوة والعفرطة في جنة. بس الاتنين بطلات وأمرات، وبمرسوا كتير من الهوايات، شطار في الدراسة وبطلات في السباحة والكاراتيه. عشان كده ماما عزة بتقول على كل واحدة فيهم إنها ست البنات ونموذج مشرف لكل الصغيرات. شهد أكرم عندها 11 سنة، تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، متفوقة في دراستها، ومزينة أوضتها بثلاثة من شهادات التقدير حصل عليهم من مدرستها في الرياضة والعربي والعلوم. والسنة دي نجحت شهد الشطورة ومنقولة من 5 لـ6 بمجموع 99%. وزي ما هي شطورة في الدراسة، شطورة كمان في الرياضة. بطلتنا محققة 3 مراكز في الكاراتيه تحت 9 سنوات، في الكاتا والكوميتيه حصل على مركز تاني منطقة الجيزة، ومركز تالت محافظة القاهرة، ومركز تاني في السباحة، ومعاها الآن الحزام الأخضر في الكاراتيه. وشهد العسولة موجودة الآن بالإسماعيلية للمشاركة في بطولة الإسماعيلية في الكاراتيه. شهد بتحب القراءة في التاريخ، وبتحب تشوف الأثار المصرية، وناوية في المستقبل تكون مهندسة أو أثرية. أما الأمورة الشقية جنى عمرها 6 سنوات، وحصل على الحزام الأخضر في الكاتا، الأولى في الكاراتيه لـ3 مرات متوالية، وحصل مرتين على مركز تاني سباحة. جنى في KG2 شعلة من النشاط والذكاء والحيوية، بتحب الغنى والتقليد، وبتمارس تمريناتها بكل التزام وجدية. وكل واحدة من البنات بتتمرن 5 أيام في الأسبوع عشان يكونوا على مستوى جيد من الفنيات العالية واللياقة البدنية. وفي الختام عاوزاكم تكونوا كلكم زي شهد وجنى، شطار في الدراسة وشطار في الرياضة، وعندكم أكتر من هواية فنية. وما تنسوش يا حبايبي، اوعوا الأجازة تعدي من غير ما نستغلها، نبني فيها عقولنا بالقراءة، ونبني فيها أجسامنا بالرياضة، وننمي فيها قدراتنا بالهواية. وما تنسوش كمان إني بحبكم. ماما عز. الله الله الله، دي طبعا هما كانوا أصغر. شهدت من دلوقتي طبعا نعمل تطورات على القصة، وحصلت المفروض نعمل لها تطورات، وحصلت على مركز أول في الإسماعيلية. وطبعا جانا صغيرة كبرت يعني، بس عايزين نسمع كنزي في حاجة. يا كنزي دي فلنا حاجة يعني. انتي ناوية تبقي ايه يا كنزي؟ ناوية ابقى دكتورة أطفال. اشمعنى أطفال؟ عشان اعالج الاطفال اللي هم التعبانين، يعني اللي هم ما عندهمش قدره ان هم يعملوا حاجه، اعالجهم خليهم يعني كويسين. هتغلي الكشف بتاعك بقى عليكي. هتغلي الكشف بتاعك يا كنزي؟ هي داخله بمنطق انساني. قولي لي بقى، هتغلي لو الكشف بتاعك غالي على حد هتعملي ايه؟ لا مش هعمل حاجه يعني. هو ناوي يكون دكتور عشان انا بتعلم جدا من الدكتور. ايوه اوكي. طب انت دلوقتي لو بقيتي دكتوره وحد قالك انا مش هقدر ادفع الكشف ده غالي، هتعملي ايه؟ مش هعمل حاجه. تروح دور على حد تاني؟ لا. طب في الرياضه يا كنزي هتكملي؟ يعني ليه يعني؟ يعني الرياضه كانت حلوه بصراحه ليا. حلوه ليا في الجيجيتسو. انا في الجيجيتسو شاطره، وفي الكيك بوكس احلى. جميل. يعني شطورة. كله حلو. شطوره. انا بس عايزه حضرتك تسمعي من فارس. فرق معاه ايه تكريمك يا فارس ما انت عملت الفيديو؟ فرق معاه حاجات كتير قوي. زي ايه؟ زي ان انا بقيت اتفوق على نفسي، الجوائز اللي انا خدتها خليتني اتحفز ان انا اتمرن اكتر واحصل على مراكز اكتر. طب يعني ايه بقى تتفوق على نفسك؟ خلي بالك اصل انا مش بعدي حاجه خالص كده غير لما افهمها. يعني ايه تتفوق يعني على نفسك؟ اتمرن اكتر. اكتر من اللي انا كنت بعمله قبل كده. حقق تفوق اكتر من اللي انت محققه. جميل. يمكن كمان احنا يعني بركز على الحدوته باكتر من شكل. زي ما قلت لحضرتك، الحدوته اللي هي بطلها الطفل والطفله، اللي يبقى بطل حقيقي، يبقى حتى الولاد عندهم نوع من التحفيز، ان هو عارف ان هو كل ما هيزيد يبقى شاطر اكتر، كل ما موهبته هتكون باينه اكتر، كل ما هيكون ليه حظ في انه يبقى بطل الحدوته عند ماما عزة. لكن احنا ما بننساش برضو ان احنا نحاول نوصل لهم القيمه طبعا. يعني احنا عملنا حاجه، انا كتبت حاجه عن الجندي المصري. ايه رايك يا اولاد لو نسمعها مع الدكتوره شيرين؟ نسمع حته كده منها وتقولوا له رايكم يعني، ونشوف الدكتوره بقى تقول لكم انتوا فهمتوا ايه من الموضوع ده. يا كل اصحاب الصغيرين، البنات والبنين، كل سنة وانتم طيبين، زي ما عودتكم ان الواقع دايما فيه اجمل واقوى الحكايات. حابة النهاردة اقول لكم على حكاية صغيرة عن حتة من ارضنا عزيزة علينا كلنا، وهي سينا، معبر الديانات ومدينة السلام وارض الفيروز، اللي اليوم بتتعرض لابشع جريمة من تجار الدم والدين، جنسيات عديدة ونفوس مريضة واصحاب اطماع بس سمومهم وحقدهم، وتجمعوا كلهم من كل الاتجاهات على أرضها المقدسة، وعشان يفتتوا عزيمتنا ويعلنوا سلطتهم على جزء غالي من أرضنا، ونسيوا الجبناء إن الأرض المقدسة مروية بدم الشهداء، ونسيوا إن أمنا العظيمة مصر كانت ولازالت مقبرة للغزاة، ونسيوا كمان إن في انتظارهم البطل الهمام مصري اللي علمهم درس العمر في 1/7/2015، الجندي المصري اللي دبت فيه روح الأباء والأجداد، البواسل أمال ما هو أباء وأجداده دفعوا عن سينا في أكتوبر 73، وكان النصر حليفهم في شهر الانتصارات، شهر رمضان الكريم. وروحي يا أيام وتعالي يا أيام، وولادك يا مصر بيثبتوا على الدوام إنهم خير أجناد الأرض، وكل حبة رمل في سينا بتساوي عندهم الشرف والعرض. وروح شهيد أكتوبر 73 فرحانة وبترفرف في السماء بالشهيد الجديد اللي سطر بطولة جديدة وملحمة، ولا هم طاغي ولا هم باغي ولا داعشي، وسطروا الجنود أعظم بطولة، وضافوا المقولة مصر مقبرة الغزاة أيضا ومقبرة الدواعش. هقول مين ولا مين؟ هقول يا عبد الرحمن ولا يا أبنوب، ولا الجندي الشهيد حسام جمال ابن قرية البشوات بالفيوم، اللي تصدى بكل شجاعة وإقدام للسيارة الملغومة في سينا. بس احنا كلنا كبار وصغيرين حنذكرهم بالخير، وحنوجه كلامنا وسلامنا وفخرنا واعتزازنا للجندي المصري في أقدم جيش نظامي عرفته البشرية، زي ما هنوجه أجمل سلام وتحية لكل أم شهيد، سواء كانت مسلمة أو مسيحية، هي هي نفس الأم المصرية، نفس الدموع وحرقة القلب، نفس الفرحة ببطولة الابن اللي ضحى وسطر لنفسه والأهله فخر ومجد، عشان مصر الأم الكبيرة تعيش في عزة ونصر. عشان كده عاوزاكم كلكم يا حبايبي تفتخروا انكم مصريين، وتقولوا لنفسكم انا الطفل المصري، مين في الدنيا اصله زي اصلي، انا الطفل المصري، صعيدي او بحراوي، بدوي او عرباوي، وبكرة هكون طبيب او مهندس، فلاح او عامل، قانوني او تجاري، كلنا كلنا هنكون ضباط او جنود في جيش مصر العظيم. انا الطفل المصري هكبر وهدافع عن بلادي زي كل اخواتي وابائي واجدادي، ومن اليوم بعلن انا الطفل المصري ضد الارهاب وضد كل عدو يتجرأ ويدنس تراب بلادي. بحبكم ماما عزة. هاي بقى ماما عزة. هاي ماما عزة. سينا سينا معناها ايه؟ كل ده عشان ايه؟ هو ايه في الكون زايد عليه؟ سينا سينا ارض الله حرب مستناش، سينا جت بتضحيات فرسان سينا جت بسلام ما سلمناش سينا ابن راح وما جاش ما ضاعش حقه بلاش لما كان في حرب ما استناش سينا جت بتضحيات حب انكر زاد سينا جت بسلام ما سلمناش مهدي انت يا نادي سينا انت يا ورسالاتي سينا لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سينا سلام وأمان سينا إبراهيم والعقرة وعيسى ويوسف مرقوا عليها. ايه رأيك؟ حلو حلو. طب فهمتوا ايه؟ استفدنا ايه من ده الاهم؟ مين يقول استفدنا ايه؟ قولي يا كوكي. استفدنا حاجات كتيره واكتر برضه، زي مثلا ان احنا لازم نكون لينا مستقبل في الحياه ولينا يعني نكون مثلا طبيب دكتور اي حاجه، مثلا نكون مهندس، حاجات كتيره في مستقبلنا. وانت يا شهد؟ اتعلمت ان انا لما اكبر لازم ادافع عن بلدي، مش لازم ادافع عن بلدي ان انا يعني احارب عشان ادافع عنه وخليه برضو متقدم. ممكن ان انا اطلع طبيب او مهندس او ابقى حاجة كبيرة في البلد، هنا برضو هفيد بلدي واخليها متقدمة. برافو برافو. فارس استفدت منه ان انا اكون اعمد ربنا ان انا كنت جندي مصر، ان انا اكون يعني شخص مصر افخر من ان انا مصري. انا فخور ان انا مصري. تمام. وبرضك فرحت ان انا كنت بقيت مصري، وفرحت برضك ان انا اكون تقدر تدافع عن بلدك في كل وقت، ادافع عن نفسي وعن بلدي، ولما اكبر ان شاء الله اخش الجيش. نسمع شريف. انا استفدت من القصيدة دي ان اكون شاعر لبلدي اكون مواطن عني. تكون شاعر وايه؟ مواطن. ما انت لازم، ما انت مواطن، بس مواطن شكله ايه؟ ده اللي احنا بندور عليه. مواطن نظيف وكبر اسم بلدي وحافظ على بلدي. بس انتوا عارفين يا اولاد يعني كلنا كده، وحتى الدكتورة شيرين وانا وكابتن عاشور، كل واحد فينا ممكن يكون يخدم بلده في حتته بطريقته. مش لازم يعني ان احنا كلنا نبقى جنود لا وندافع، لا، كل واحد بيعمل عمل. يعني مثلا مثال بسيط، انا ليه عامله الصالون وجايباكم فيه انتوا وزمايلكم؟ انا حاسه ان ده واجبي وده دور عليا عشان انتوا تبقوا تطلعوا زي النهارده وتبقوا في البرنامج العام وتكلموا بقيه اصحابكم واصدقائكم. الدكتورة شيرين برضو في حتتها بتعمل اللي عليها ومستضيفاكم، يعني كل واحد يقدر يدي في الحتة بتاعته وبنكمل بعض. يعني مش هو بس حاجة واحدة هي اللي انت تخدم وطنك فيها. يعني فارس لما اجتهد وتشطر وبقى أشطر الشطار وخد بدل الجايزة 2، ده لأنه طفل إيجابي، هو كده بيخدم نفسه وبيخدم بلده، يعني إنه برضه هيطلع مواطن إيجابي. صح يا فارس؟ إن شاء الله. لكن قبل ما نختم لقائنا مع حضرتك، يعني هل الصالون فكرته وتنفيذه كله يعني شخصية، مبادرة شخصية من حضرتك والمجموعة المساهمة مع حضرتك؟ مبادرة شخصية مني. أنا شغالة معهم بقالي سنة وشايفة أن أنا يعني بدور عليهم زي ما حضرتك بتشوفي على مواهبهم بكل تنوعاتها. شايفة أن أطفال الأقاليم متميزين جدا، لكن محدش بيوصل لهم قد كده، ما بيظهروش في الإعلام قد كده، مع أن يمكن كابتن عاشور شاف بعض منهم. إحنا عندنا حلمك. يعني عندهم مواهب كتيرة. حلمك فتحين التليفون وبنستقبل مكالماتهم في أي وقت وبندعوهم يجوا هنا معانا إن شاء الله. يعني بنحاول بقدر الإمكان بالإمكانيات المتاحة. يعني أنا بقول كل واحد يدي في حتته زي ما قلنا، إحنا لسه بنقول الأدوار بتكمل بعضها. ويمكن بلدنا لكن نتمنى برضو أن حد يتلقى مننا، يعني إحنا بنجيبهم وبنسلط عليهم الضوء في الإذاعة، لكن برضو محتاجين إمكانيات، محتاجين حد يتلقى مننا المواهب ويكمل بقى. ما هو زي ما أنا، هي نفس الفكرة برضو. الصالون أنا بظهر الولاد دول بكل مواهبهم بكل إمكانياتهم بقدراتهم عشان يتشافوا، محتاجين حد يكمل عشان يتشافوا يعني. بالضبط. محتاجين حد أكبر يكمل. يمكن الكابتن محمد عاشور قال نقطة، أما أنت قلت الولاد أكتر استجابة للحركات الرياضية الصعبة. ده لأن الولاد عندهم أساسيات. الولاد مش جايين مش لسه بيبتدوا من الزيرو. ده هو بطل في لعبة تانية. لكن الميزة ان يعني زي ما بيقولوا ايه النجاح عدوى, زي برضو الكلام السلبي ما بيبقى عدوى كده في بعض الاحيان. يعني تلاقي الناس بس ايه تتأفف ومش راضية عن الوضع ومش راضية ومش راضية بس ما بتعملش حاجة. احنا بنقول لا, احنا عايزين نكون ايجابيين واطفالنا كمان يكونوا ايجابيين. هم مش الايجابية مش هتيجي بالكلام, الايجابية بتيجي بالفعل. هم لما بيشوفوك بتمدلهم ايديكي وبتجيب لهم بطل عالم يدربهم, كابتن عاشور هو اللي قام بتدريبهم في الدورة التدريبية ومتبسط معهم جدا, يعني بيديهم المعلومة ببساطة وبيشوفهم وبيشوف روحهم عايزة ايه. فده فعل ايجابي, انا بعتبر ان ده فعل ايجابي انك تخلقي له الايجابية على الارض, انك تجيبي له النموذج وتقولي له اهو انت ممكن تكون زي ده. يعني انا في تصوري ان الجلسة دي هم مش هينسوها, هيفتكروا دايما ان ندربهم في دورة رياضية بطل عالم في لعبته, هيفتكروا دايما ان هم جم الإذاعة المصرية. انا دايما بقول لهم انتوا مش احنا مش بنروح بس كده عشان الناس تسمعنا وبس, انتوا بتيجوا معايا عشان انتم اشطر الشطار. ايوه, فانتوا لازم دايما تكونوا اشطر الشطار عشان تبقوا قدوه لبقيه زمايلكم. واللي بيتخاذل واللي ما بيحققش النتيجه مش بيجي مع ماما عزه في حاجه تانية, وماما عزه ما بتجاملش, هم عارفين كده. احنا بنتدلع بنضحك بنشتغل بس اهم حاجه ان احنا ازاي نكون اطفال ايجابيين, وهو ده دورنا. يعني ده الدور ده الصالون انا قايمه بمسؤوليته عن قناعه شخصيه, ويمكن الحمد لله ده اللي نجح الفكره, ان انا مؤمنه بالفكره اللي انا بشتغل بيها, وعارفه ان الاستثمار حضرتك الاستثمار في البشر هو افضل استثمار. وانا شايفه ان الاستثمار في الاطفال دول انك تديهم صوره ايجابيه وتحفزيهم وتكوني انت قدوه ليهم في السن الصغيره دي, ده افضل استثمار على الاطلاق, لانهم ان شاء الله هيبقى منهم ابطال عالم زي كابتن عاشور, وهيبقى منهم بنات دكاتره. يعني كنز لسه بتقول لك انا عايزه اكون دكتوره واساعد الناس اللي هم افقر او اقل في الماديات او كده. فالقيم احنا الفكرة عندنا قايمة على القيم, وما ننساش دايما بنقول لهم المقولة دي احنا ممكن واخدينها من كابتن فوزي ده بطل عالم في الجوجيتسو, دايما يقول الرياضة والاخلاق وجهين لعملة واحدة. احنا بنستعير منه الجملة دي, احنا برضو بنأكد ان الرياضة والاخلاق وجهين لعملة واحدة. ما ينفعش تبقى رياضي وما عندكش خلق, ما ينفعش تبقى فنان ومبدع وانت اخلاقك نص نص. اكيد طبعا. لازم تكون ايجابي في حاجات كتير, وبالرياضة والاخلاق عملة واحدة. بالجملة الجميلة دي وبالكلام الجميل ده انا بختم لقائنا مع حضرتك النهاردة ومع كابتن محمد عاشور ومجموعة الاصدقاء. شكرا لاصدقائنا اللي موجودين معنا النهاردة, الابطال شهد وجانا وكنزي وفارس وشريف وزياد. شكرا ليكم, مبسوطه ان انتم كنتوا موجودين معانا النهارده. وانا بوجه بس الشكر قبل ما حضرتك تختمي للكابتن محمد عاشور, لانه قام معايا بجهد كبير جدا في الملتقى وفي الاعداد للجوائز الولاد وشهاداتهم وتنفيذ الحاجات الجميله اللي احنا عملناها. بشكرك على دعمك المادي للملتقى, ان انت مش بخلت على الولاد, وده خلانا فعلا نبقى ناجحين. أنا بشكر جدا كابتن محمد عاشور البطل الرياضي العالمي في الفريستايل. شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر ماما عزة الكاتبة والناقدة الأستاذة صاحبة هذه الفكرة الرائعة, فكرة صالون المنصورة الثقافي الرياضي العربي. بتمنى لكم كل التوفيق, وزي ما قلنا ان احنا لازم نكون ايجابيين, فانا بستفيد من ايجابيتكم وبنفيد بيها كل اطفال مصر. بتمنى ان انتوا تكونوا معانا دايما ونكون بيننا تعاون إن شاء الله. وبين حضرتك ونعرف زي ما احنا يعني بنحب نلقي الضوء على اشطر الشطار ويكونوا موجودين معانا, هم كمان يشاركوا برضو بإيجابية في انهم يوعوا كل أصدقائنا وينشروا الرياضات المختلفة, يشاركوا في نشر التوعية بالرياضات المختلفة اللي ممكن تكون مش معروف عنها معلومات كتيرة عند أصدقائنا. نعرف بيها أكتر, ندعو ليها أكتر, إن ناس أكتر تشارك فيها. ما يكونش بس اهتمامنا برياضة واحدة, لا, يكون اهتمامنا بكل الرياضات وبكل المجالات اللي بتكمل بعضها. شكرا جزيلا وسعيدة بوجودكم معايا النهاردة. شكرا دكتور. رايحين مكان جديد علينا, في كل حاجة حلوة لينا. رايحين لبكرة سفينة أحلامنا, الجاي أحلى والخير قدامنا. رايحين سفينة أحلامنا. بتلاقينا رايحين لبصرة وسفينة أحلامنا الجاية أحلى والخير قدامنا رايحين لسفينة أحلامنا نسمة هوا جاي علينا ريحان عنبر كل وياسمين مدرستي اقول رايي اتناقش اتكلم والاقي مدرس يعلمني اعلمك وبكل حب يفهمني هفهمك ويكون ليا مكان بلدنا كلنا مهمين مهما كنا مختلفين لبلدنا كلنا مهمين نفسينا بجد نعيش في أمان ما يكونش بعمر في أي مكان لم بلدنا ولا في بيوتنا ولا في بيوتنا ولا شوارعنا ولا بسطنا ولا حلمنا بكرة يبدأ من سفينة أحلامك وأكيد هتوصل لنا رايحين لبكرة شعب مليان عزيمة وإصرار أفكار منار لكل واحد عايز الخير لبلده ويختار أفكار منار للمصريين المواطنين الشرفاء الأحرار تعالوا نشوف مع بعض أفكار منار بلادي جميل ازيكم الاول وحشتوني وكان كلامنا الاسبوع اللي فات عن اللغه العربيه النهارده الحقيقه عايزه افتح معاكم موضوع مهم جدا طبعا في ظل التكنولوجي والتقدم والتطور وحاجات كتير انتوا عارفينها نسينا معاني كتير قوي كانت عندنا وكانت جوانا وكان يعني الاهالي دايما بيزرعوها في اولادهم نسينا الانتماء اي نسينا ما حد كان يقول مصر فعلا من قلبه نسينا تحية العلم بقلب اما بقف في طابور بلاقي اثناء تحية العلم الناس بتتكلم اثناء النشيد مش عارفة مين بيضحك مين بيهزر مع مين يعني زي ما يكون الخمس دقايق دول هم اللي فيهم النشيد لا مش فاضيين طب ما انتوا قدامكم يوم طويل تهزروا فيه وتضحكوا فيه وتعملوا اللي انتوا عايزينه فيه اما حد دلوقتي بقى يقول مصر يقول لك ده بيتفلسف ده عامل نفسه وطني كان زمان مدرستي بتحكي لي حقيقة انا محظوظة قوي يعني بمدرسين يا رب يعني يعني في مدرسين كده بتمنى ان كل المصريين يبقوا زيهم. مدرستي بتحكي لي ان زمان يعني كانوا الناس اما بيتقال نشيد بلادي في المدارس الناس من كتر جمال الصوت ومن كتر الحماس والقوه الناس كانت بتقف في الشارع تسمع. لكن دلوقتي اللي والله مره بجد حصل معايا الموقف دوت انا بحكي لكم يعني بجد كله واقع كله واقع من مواقف بتحصل معانا في حياتنا. اما بلاقي كده بقى يعني اما بقف في الطابور واقول يا جماعه قولوا نشيد يعني قولوا نشيد كويس مش عارفه ايه نغني كويس قولوا ما تزيطيش بقى بلاش نزيد بلاش نعمل نفسنا بلاش نتفزلك. تخيلوا المعاني الجميله دي والحاجات الروحانيه دي اللي هي سبب وجود واحد زي رأفت الهجان في التاريخ سبب وجود واحد زي جمعة الشوان في التاريخ. تخيلوا كل الحاجات دي تتحول بقدرة قادر لفزلك أو لكلام فارغ. حبنا لبلدنا كلام فارغ تمسكنا بيها كلام فارغ. في حاجات كتير قوي صحيح مقصانة بس انتوا لو رحتوا اليونان هتلاقوا ان هما اليونان صحيح بتعاني كتير وعندهم مشاكل اقتصادية كتير جدا بس هتلاقوهم بيحترموا بلدهم هتلاقوهم بيحترموا كل شبر في أرض بلده عشان كده هيتقدم. الهند مش كانت أقل مننا شوفوا دلوقتي وصلت لفين وده كله بسبب حاجة واحدة القوة الناعمة. يعني إيه القوة الناعمة؟ أما أنت تقولي أو أما أنت تقول النشيد بقلبك ده قوة. أما أنت لو قابلت حد أجنبي تكلموا عن بلدك والمعالم السياحية فيها والمعالم الحضارية يعني السياحية اللي فيها وتكلموا قد إيه مصر جميلة ده قوة. أما تكتب شعر أو تكتبي شعر فعلا في معاني قيمة دي قوة. أما يتعمل مسلسل تتلم عليه كل الأسر المصرية من غير خوف على أولادها أو أخلاق أولادها تبوظ دي قوة. فين ضمير أبلة حكمة؟ فين المسلسلات دي؟ فين اللي كان مسلسل كان بيتذاع بتاع في الاستاذ فؤاد المهندس والاستاذ شويكار؟ فين المسلسلات دي؟ فين الافلام القيمه؟ انا قبل كده قلت لكم ان كان زمان اي فيلم ابيض واسود لازم تطلعي منه بقيمه معينه او تطلع منه بقيمه معينه حتى لو كان اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين ده شايفين كان بيضحك الناس ازاي وشايفينه كان بيعمل ايه بس ما كانش بيعمل اي كلام كانش بيعمل كلام فارغ ما كانش بيعمل كلام نضحك عليه وخلاص لا كنا بنضحك بس بنخرج بفايدة بنخرج بعبرة. حقيقي يا جماعة فين دلوقتي قليل قوي لما بسمع ان حد من المطربين يعني الجداد بيغني قصيدة قليل قوي قوي قوي. فاكرين القصائد بتاعت زمان فاكرين ام كلثوم فاكرين عبد الوهاب فاكرين نزار قباني ازاي الشعر قلت عن المطربين فاكرين بقى نزار قباني ازاي كان فعلا بيستغل اجمل الفاظ اللغة العربية عشان يكتب شعر رقيق بسيط كله يفهمه فاكرينه طبعا ربنا يرحمهم كلهم. بس يا ترى الحاجات الحلوة دي هتموت معاهم ولا ايه؟ يا ترى هي ماتت ولا بتموت ولا هتموت؟ انتوا اللي هتجاوب على السؤال ده واشوفكم في حلقة جاية من افكار مناط. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها فهمنا يعني ايه بلادي تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها نبني مستقبلنا فيها اسماء زياد ابراهيم ندى عبد الرحيم. ونكمل معاكم النهارده الحلقه الثانيه من تين سبيس. وان كان موضوعنا المره اللي فاتت كان عن تكوين الصداقات، ودلوقتي هنكمل معاكم الخطوات اللي ممكن تمشي عليها علشان يبقى عندك شويه صحاب وتبقى سوشيال بيرسوناليتي. ابتسم. يعني انت ما تتوقعش يجيلك صاحب وانت مبوز كده او بائس، عارف اللي هو انت بائس، انت ازاي هتاخد صحاب ازاي وانت بائس؟ هو صعب التاكيد، مش هروح اصاحب حد قاعد طول الوقت عامل كده اهو، يعني مكشر سرحان. مش معنى انك تبقى بائس، يعني مش فاكر، لو انت فاكر ان الغموض معناه انك تبقى بائس فانت كده بتضيع يعني. ماشي، فحاول ان انت تبقى متفاعل وتبقى مبتسم طول الوقت، يبقى معاك بوزيتيف انرجي عاليه جدا تخلي الناس تحبك. ابدا اتكلم معاهم، يعني مثلا هو ما تكونش الناس، يعني ما يكونش كل اللي موجودين كل واحد مع صاحبه ومش محتاج حاجه وهيجي يكلمك. او مش معنى انك تبدأ مبتسم وباصص للناس، ان قلت لك عينك في عينهم مبتسم بس تبدأش عينك في عينك وتبتسم كده، لانك شكلك هيبقى غريب او مريب جدا على فكرة. ابتدي روح اتكلم مختلط بيهم، يعني انا هو الجو حلو النهاردة مش عارف ايه، تبدأ بقى في اللي هو السلام الكلاسيكي، انا اسمي كذا مش عارف ايه، فبتبدأ تحس ان في ألفة ما بينك وما بين الشخص اللي انت مثلا بتتكلم معاه او كده، او انت استحبته كشخصية او طريقة كلام، فتبدأ مثلا انت تتعرف عليه اكتر، ممكن تاخد الاكاونت بتاعه او كده تعرفه اكتر واكتر، فبيسهل عليك في برضو الموضوع ده. او اللي جاز في الحديث، يعني بمعنى اصح ما بترغيش، لو انت رغاية زي حالاتي يا ريت ما توقفش في اول لقاء ليكوا تتكلم عن كل حاجة في حياتك، لان بصراحة مش هتستحب خالص. فحاول انك تبقى غامض كده مستريس وكلامك كله مقلة ودل، هتحس ان الشخص عايز يعرف عنك اكتر وكده، ف هيخليك يقدر يكلمك اكتر ويبقى ما بينكوا لينك. ما تحاولش تشتري صديق بهدية او حاجات زي كده، قاعد في المدرسة مش لاقي صحاب، فانا طبعا هعمل ايه؟ خلاص انا هاخد فلوس اشتري مثلا لكل واحد شوية حاجة، مثلا اي سوفينير صغيرة اي هدية صغيرة كده، هو كاربون صداقة. الفكرة دي مش حلوة خالص، انت صحابك ما ينفعش تشتريهم بالهدايا، صاحبك اللي بجد هياخدك على شخصيتك على طريقتك في الكلام، مش على ان انت جبت له هدية، ده الصاحب اللي ممكن يفضل معاك على طول يعني. فما تحاولش تفكر الا بقى لو انت عايز مجرد صداقة سطحية مؤقتة، هي دي اللي ممكن تتعامل بالهدايا وبالحاجات زي كده. خليك صديق موثوق فيه وكويس. برضو لو انت عندك صفة وحشة او كده، يعني حاول انك في الفيرست ميتنج دوت يبقى تحاول انك تظهر الحاجات الكويسة اللي عندك، حتى وانت في المدرسة حاول تظهر صفاتك الكويسة، يعني كده لو انت متفوق دراسيا او انت في حاجة مميزة فيك حاول تظهرها، لان هي دي اللي هتجيب لك اصدقاء من نوع كويس. لكن لو اظهرت الصفة السيئة فيك، اللي هينجذب ليك حواليك هم الاصدقاء السيئين، يعني بالتأكيد، يعني لا قدر الله. هو مش لازم يعني تكون سوبر ستار او تبقي واحده بلاستيكس من البلاستيكس عشان تعجبي الناس اللي حواليك، انت بس مجرد انك تبقى عندك طاقه ايجابيه وانك انت تبقي وشك محبب للناس اهم بكتير جدا. ويا رب كل اللي ما عندوش صاحب دلوقتي يبقى يلاقي له صاحب بالطرق ديت. وشكرا، كان معاكم النهارده في تين سبيس ندى عبد الرحيم وزياد ابراهيم. شكرا. يبقى صديق صحيح اللي في وقت الشدة تلاقيه جاي ملهوف يقدم اي مساعدة. يبقى صديق بصحيح اللي في وقت الشدة تلاقيه جاي ملهوف يقدم اي مساعدة. اللي بيعمل خير يسعد بيه الغير. يبقى صديق بصحيح. يبقى صديق بصحيح. لو شافك محتاج او كنت بتتألم بيقدم خدماته من قبل ما تتكلم. لو شافك محتاج او كنت بتتألم بيقدم خدماته من قبل ما تتكلم. واللي بيعمل خير يسعد فيه الغير. يبقى صديق بصحيح. يبقى صديق بصحيح.